الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفصل الأول في بيان إشراك صاحب الرسالة وإيمانه بعبادة غير الله معناه وإنكار لفظ العبادة. في بيان أن صاحب هذه الرسالة محمد بن الحنفي البرطامي مشرك، يشرك مع الله غيره ويعبد غير الله تعالى وينكر العبادة، ولكن هو من كبار المشركين. ما يسميهاش عبادة ولكن هي عبادة يقينا، سماها الله ورسول عبادة، مثل الدعاء والذبح والنذر، النذر للقبور أو للصالحين. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة في اللغة من الزلة يقال طريق معبد وبعير معبد. العبادة في اللغة من الذل، طريق معبد أي مذلل، وطئته الأقدام والحوافر حتى صار مستوي. وبعير معبد يعني مذلل، خاضع جي الصبي وينوخه ويركب عليه، مذلل أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. أما في الشرع، العبادة في الشرع هي تجمع محبة الله والرسول والعبادة لله تعالى وحده، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والخوف من الله وحده. وقدم المفعول وهو إياك، وقدم المفعول وهو إياك، لأن إياك يعني مفعول به لنعبده. ولو أردنا أن نقدم الفعل قل نعبدك، فإذا أخرنا الفعل قل إياك نعبد، وفيتها التأخير معناها لا نعبد غيرك أبدا. موجود في لغة المغاربة العامية شيء يشبه هذا، معك نتكلم، إذا قلت معك نتكلم شيء فرق كبير بينها وبين أتكلم معك أو نتكلم معك باللغة المغربية، هذيك معناها أنا لا أتكلم أحد سواك، أنت معك نتكلم. كذا إياك نعبد، يا ربي أنت اللي نعبدك وحدك لا غيرك أبدا. ونقولها، كنا نقولها وما نعرف معناها، وإحنا نعبد غير الله تعالى ونخاف غير الله تعالى. وكرر الاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، ولا نتوكل ونعتمد في جميع أمورنا إلا عليك يا ربي. وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة. الفاتحة سر القرآن، يعني القرآن مجموع كله في الفاتحة، نقرأ في كل صلاة في كل ركعة، والفاتحة كلها مجموعة في إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا لا أعبد سواك يا ربي ولا أستعين إلا بك في الأمور التي لا يقدر عليها أحد، كإنزال المطر نستعين بأصحاب القباب نذبح عليهم الفيرة، لا نستعين إلا بك في الأمور التي لا يقدر عليها سواك، إصلاح القلوب نستعين بالشيخ شيخ الطريقة، لا هو مصلح قلبه يصلح قلوب الناس، لا نستعين إلا بك يا ربي في الأمور التي لا يقدر عليها الله. وما الأمور التي يقدر عليها العبد؟ مثل دفع سيارة إذا وقفت، مثل حمل على دابة ولا على سيارة ولا شيء، هذا يستعين بغيره. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا موش عبادة. فالأول تبرع من الشرك، والثاني تبرع من الحول والقوة. إياك نستعين يا ربي بدون إعانة، إحنا ما أخذنا عمل حتى شيء، لا حول لنا ولا قوة إلا بإعانتك يا ربي، لا نستطيع أن نعبدك حق العبادة لا بإعانتك وتوفيقك يا ربي، وإياك نعبد لا نعبد سواك أبدا، لا بذبح ولا بنذر. نذر هي الوعدة باللغة المغربية، أقول يا سيدي إذا عاش الأولاد أذبح الولد أذبح لك شاة، هذه النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا، عباد الله الصالحين ينذرون لله لا لغيره ويوفون بما نذروا. يا ربي لك علي أن أصوم ثلاثة أيام أو أطعم عشرة مساكين إذا قضيت الحاجة، هذا نذر هذا. وتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، فاعبده هي العبادة كلها، الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والخشوع والخضوع والخوف بالغيب. ما هو الخوف بالغيب؟ ما هو الخوف بالشهادة اللي تشوفه تخاف منه؟ ما عليه هذا مش شرك، ولكن اللي تخوف بالغيب مثل إنسان أنا المجد لهذا البيت أشتريه، كان في الحاج أحمد القرواني وقالت لي زوجته هذا البيت راه أهله طيبين ما يضرون شيء ديني، قلت له هل آخرين غيركم أنتم؟ قالت لي تحت الأرض، قلت له والله أنا ما خليهم يدخلوا لي أبدا، كريم لا شريم إذا سمحتوا أنتم دخلهم معكم يسكنوا معكم، أنا ما أسمح لهم. وفي بغداد يعني لما كملت البيت اللي بنيته قال المقاول قال يعني هذا البيت يحتاج إلى سيل الدم قبل ما تسكنه، قلت له ليش؟ قال لي أنه أهل هذا البلاد، فيها بلاد أخرى أنا شاريها بي أرض وباني فلوس، قال لا تحت الأرض. قلت له شوف يا هويدي، ما هويدي أنا راح سكن وأتحدهم إذا فيهم جهد يجيبوا كلهم الجن كلهم يجيبون ويحاربون، وبقى شهر كامل وتشوف إذا سمعوا لي شيء وتعرفنا رغم هم اللي ملك البلاد مش أنا، وإذا والله تعالى ملك الجماعة، وإذا ما صار لي شيء أنا عاد أجيبك أذبح لك شاة وأعملك الغداء، وقعد شهر حتى شيء ما صار لي. هذا هو الكفر، إحنا ضيف الله عنكم رجال البلاد، هذا كفر بالله. ورجال البلاد هم إحنا إذا كانوا في الجنة وش يقدروا يسمعونا؟ ما يسمعونا شيء، واحتاج يسمعونا يقدروا يعطونا شيء من الجنة؟ هذا حماقة كبيرة، جهل كبير. فلا نستغيث إلا بالله، ولا نطلب حاجتنا إلا من الله، ولا نخاف بالغيب إلا الله. أما بالشهادة إذا شفت يعني أسد مقبل عليك تخافه، إذا شفت واحد بسلاحه وقاله تخافه، وما ما ما ما تقول شيء ما يعاب عليك أبدا، هذا ضروري هذا الخوف. لكن اللي ما تشوفه شيء كيف تخافه؟ بس تخاف اللي ما تشوفه شيء ما تخاف غير الله تعالى وحده ولا شريك له. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن الذي الرحمن تدل على أنه يرحم، عمت رحمته في الدنيا المطيع والعاصي والكافر والمؤمن، أما في الآخرة فهو الرحيم وكان المؤمن رحيما، فلا يرحم إلا المؤمنين فقط. عليه توكلنا أي اعتمدنا في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، عليه وحده لا نعتمد على ملائكة ولا على صالح ولا على أنبياء، عليه نتوكل وحده. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب هو الذي يملك المشرق والمغرب، وأهل المشرق والمغرب هو الذي يرزقهم، هو الذي يحييهم ويميتهم، هو الذي بيده حياتهم وضرهم ونفعهم، هو رب الجميع لا إله إلا هو، لا تعبد غيره، اتخذ وكيلا وكله هو وحده، توكل عليه وكله هو وحده ولا توكل غيره. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. يقول محمد تقي الدين في مثل هذا فسر آية إياك نعبد وإياك نستعين جمهور المفسرين من الصدر الأول، فحقيقة العبادة غاية الذل في غاية الخضوع، وهي تشمل جميع القربات. غاية الذل في غاية الخضوع والحب، يعني الإنسان يحب ولده ويحب المال، لكن ما يخضعش لولده ولا يخافهم ولا يخضع لهم ولا يذللهم، ويتذلل لمن أراده بشيء لا خف شره، ولكن ما يحب شيء. لكن الحب مع الذل والخضوع والخوف هذا يكون إلا لله تعالى. التي يتقرب بها إلى الله تعالى، ومنها الاستعانة المذكورة هنا، والمراد بها الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إن الله تعالى. نستعين بالله على هزيمة أعدائنا، ونستعين بالله على أداء الواجبات التي أوجبها علينا، وهكذا في جميع الأمور التي نريدها نستعين بالله عليها. ولا يدخل في الأسباب كإعطاء الأولاد وإنزاء المطر وشفاء المريض. كإعطاء الأولاد يعني للعقيم اللي ما يولد شيء يطلبها من الله تعالى، ونزول المطر وشفاء المريض بلا دواء، وحتى الدواء هو لا يشفي وإنما هو سبب فقط، كمان الأكل سبب في الشبع في الحياة. وشفاء المريض لا بتعاطي العلاج بل بقول كن فيكون، وإمداد المطر وإنزال المطر. أظن هذه السنة مدح ما أحد ذبح على القباب على المطر. لا مدح الحمد لله. وإمداد الشخص بهداية القلب وتنويره. نعم، تنوير القلوب وهدايتها. أنا لما كان عمري 19 سنة أنا كنت أسمع والدي يقول والله الطريقة التجانية فيها خير كثير، ولكن تمنعني من زيارة جدنا عبد القادر بن هلال. فأنا أحفظت هذيك، ولما كنت في ذاك السن مشيت لهذاك اللي يعطي الطريقة التجانية، فقلت أبغى تختلقها، فرح هو وخرج وجلس على الأرض. قال لي والآن أنا أعطيك الورد، هالورد هالوظيفة صباحا ومساء، والوظيفة مرة في النهار، وإذا جلست لذكر لابد على وضوء وعلى طهرة بدن ومكان، وجلس الورد مسخ بالقبلة مغمض العينين، وتصور شيخ أحمد التجاني. هو قال سيدي أحمد التجاني أمامك رجل أبيض له لحية بيضاء وعمامة سوداء، عمامة بيضاء وعمود من النور يخرج من قلبه ويدخل في قلبه حتى يهديني، يهدي قلبي هو، وهل يهدي القلوب إلى الله؟ هذا هو الكفر بعينه. الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببتك. النبي هو سيد الهادين والهدات، يعني هو سيد من يدعو إلى الخير ويبين طرق الهداية، ولكن هداية القلوب ما يخضعها إلا علم الغيوب، إلا الله وحده هو اللي يهدي القلوب. أما بيان التذكيرة والموعظة هو أحسن الوعاظ. الله تعالى قال لما هو حضرت الوفاة عم النبي أبا طالب الذي هو رباه من حان عمره 10 سنين حتى بعد النبوة هو معاه وينصره بكل قوة، ولكن لما جاء الموت جاء أبو جهل عبد الله بن أبو مياه وقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة الحج الكبير عند الله. يقول أبو جهل وعبد الله بن أبي مياه يا أترغب عن دين أبيك عبد المطلب؟ تترك دين عبد المطلب أبيك وانت شيخ العرب سيد العرب وتبع دين جديد؟ فكان قال هو على دين عبد المطلب، فحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وعلم المهتدي. هذا ما بغش هداية، ما أراد هداية، ما طلب إلا الله الهداية، ما بغش يقول لا إله إلا الله. ثم قال لا أستغفر إن لك ما لعون هناك، فاستغفر له حتى نهاه الله تعالى. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز النبي ولا أحد المؤمنين يستغفر المشركين لو كانوا أقرب الناس إليه، والدين أو أعمام أو كما كانوا، إذا كانوا مشركين لا يستغفر لهم بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم، ما ماتوا على الشرك ما قام يستغفر لهم ولا يعطي عليهم صدقة ولا شيء، خلي بينهم وبين الله. وتفريج الهم والغم عنه. فريج الخرافات والهم والغم عن القلوب. وهو ما يسمى بالمدد عند المشركين الذين يزعمون أن غير الله قادر على إصلاح قلوبهم. المدد يا رسول الله. سقينا بالمدد يا رسول الله. هذا كفر بالله. الذي يمد القلوب الإيمان هو الله وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدر يهدي عمه. كان هذا. وهو الذي يقول بعدما أعلن الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه قصيدة طويلة منها: والله لن يصلوا إليك بزعمهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله ما يوصلك أحد من هذا حتى أكون مدفون في التراب، فاصدع بأمرك ما عليك مضاضة، أصدع أعلن أمرك ولا تخاف، فلقد صدقت وكنت تم أمينة، لولا الملامة أو حذار مسبة لو اجتنيت محن بذاك مبين. لو كان ما أخاف ما يلوموني يقولوا دي غير دين أبوه جده كنت حتى أنا أتبعه. أو تيخرون عمس في عودي. نعم تيخرون في عودي. أيه أرجعنا. وإمدادها بنور الإيمان والفتوح الغيبية. فهذا النوع من الاستعانة خاص بالله تعالى، فمن استعان بغيره في مثل ذلك فهو كافر مشرك صارف حق الله لغير الله. أعطى حق الله لغير الله وهداية القلوب. ونحن نشاهد المشركين عبدة القبور والأضرحة وغيرها من الأمكنة التي يقدسونها ويطلبون من آلهتهم التي يسمونها أولياء وسادات والصالحين نزول المطر وإعطاء الأولاد وتفريج الكروب، كل شيء يطلبون منهم، شفاء المريض وكشف الضر والنصر على العدو وقضاء الدين. لما دار الفرنسيين فاس قال واحد من فقهاء بزعمه قال شعنا أمولاي إدريس ابن نبينا، ومن جاء هذا القطر في العسر ويسعي تكنفنا الأسود دورة وإننا على خطر إن لم تغزى على الفوري. يا مولاي إدريس يا ابن نبينا، ومن جاء هذا القطر من جاء المغاربة إليك فزعونا في العسر وفي اليسر، في اليسر يذبحوا لك ويعظموه، وفي الخوف يفزعون لك حتى تحميهم. راه الأسود السباع اللي تسموه أنتم اللغة المغربية السبع، هو اليوم ولا الأسدو الضرات والضاريين يعني يريدوا قطع الإنسان في الحين، وإننا على خطر إن لم تغسل على الفريق. هو إدريس رحمة الله عليه يجي من الجنة يسمع وعداء بالغيب ويجي من الجنة ويحارب الفرنسيين يطردهم عن المغرب. وإطالة عمر الأولاد. أنا كنت راكب في السيارة من طنجة إلى كانت فيها وأنا اللي كم تفتيش فيها أول ما دخلت بعدما جاء الملك محمد الخامس رحمة الله عليه، فواحد شاب من تطوان قال لي من فضلك يعني أوعظي هذه الزوجة، أنا في خصام معها، تقول إحنا يموت من الأولاد، وهي قالت يا سيدي ميمون هذه مثل السارية في في في في في البحر في طنجة، حجر واقف مثل السارية اسمه سيدي ميمون. قلت له سيدي ميمون إذا عشان الأولاد إحنا في كل سنة نذبح لك ذبيحة. قلت إحنا عندنا ولد الآن راه كمل العام وأنا في خصام، تقول لي ذبحها؟ أقول ما نذبحش. وأنا أعطيتها الوعظ يعني من نحو ساعة كاملة من باب طنجة وطيطوان، والله أعلم هل نفعها أم لا. نعم. وجعل المرأة التي تلد الإناث تلد الذكور. والمرأة لا ينسر غير البنات يعني تلد الذكور أيضا، يطلبون من يطلبونهم من أصحاب القبور. ويتقربون إلى آلهتهم بأنواع من العبادات بالدعاء الذي هو مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. يفكك الحيل يا من نار حيل يا مولاي عبد الخالق يا غياث حبه في الدفن والعبد، هذا تضرع ودعاء. اللي يقول هذا الكلام ويعتقده هذا يعني لا يشم رائحة الرحمة الله تعالى أبدا، يخلد مع الكفار في نار جهنم. وهذا يقول المغاربة. أما أهل اليمن يقول عبد القادر يا قيلاني يا ذا الفضل والإحساني من إحسانك لا تنساني، كلهم كفار. عبد القادر رحمة الله عليه كان إماما محدثا فقيها صالحا، ولكن ما كان يقول ناس ادعوني ولا عبدوني حشري لها أبدا، كما ثبت في الحديث وسيأتي إن شاء الله. والاستغاثة وقد صرح بجوازها المشرك المفتون وبناء القباب على قبورهم. والاستغاثة هذا استغاث فلان الفلاني ولو بالملائكة ولو بالأنبياء ولو بالله، لا استغاث إلا بالله. فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. النبي استغاث ربه يقول اللهم نصرك الذي وعدتني، يرفع يده في السماء اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم نصرك. والناس يستغيثون بالله، ماشي يستغيث نبيكم ونبيكم يستغيث ربكم. أو الأمكنة التي جلسوا فيها والأمكنة التي بزع. والاستغاثة وقد صرح بجوازها المشرك المفتون وبناء القباب على قبور بغير الله تعالى، لأن الاستغاثة عبادة. والله تعالى أخبرنا في القرآن العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر استغاث بالله، وأن المسلمين استغاثوا بالله، فقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. فما قال لنا يستغيثون نبيكم ونبيكم يستغيث ربكم أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد فقير إلى الله تعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما أمره الله تعالى أن يقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل يا محمد لجميع الناس أنك أنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، وما شاء الله أن يصيبك أصابك، وأنك لا تعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا الغيوب التي أوحى الله إليك هذه الله تعالى هو الذي أطلعك عليها، وعلم الغيب خاص بالله وحده لا شريك له. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كنت أعلم الغيب كنت أعرف يعني ماذا يجي في المستقبل وأكثر خير ولا يمسني السوء. ومثال ذلك أن قبائل من العرب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إننا قد أسلمنا ونحن قبائل كثيرة، لو جئنا إلى هنا لنتعلم الإسلام لضيقنا عليكم المعيشة والماء وكل شيء، فبعث معنا مقدر ما يمكن من الرجال إن قبائل كثيرة، فبعث معهم 70 من علماء أصحابه فأخذهم إلى بلدهم فقتلوهم إلا واحدا قاله قل لمحمد إننا قد خدعناه، فقنت عليهم النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو عليهم اللهم لا يعلن وذكوان وعصيه عصاه الله ورسوله اللهم انجي المستضعفين المؤمنين، حتى انزل الله تعالى عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم انهم ظالمون. وكان يقنط في صلوات الخمس حين يرفع راسه من ركوع الركعه الاخيره ويدعو على أولئك العرب الذين خانوا وغشوا وخدعوا، فترك الدعاء عليهم كان يقرأ في الصلاة الخمس. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير وبشير، نذير بالعذاب لمن عصى الله ورسوله وبشير لمن أطاع الله ورسوله. أو الأمكنة التي جلسوا فيها والأمكنة التي يزعم بعض المنتحلين. يعني يبنون على قبور الصالحين قبابا ويعبدونها من دون الله، ويبنون على الأماكن التي جلسوا فيها كذلك. ومن الواضح أن الشيخ إبراهيم برياز أنه كان يحضر دروسي أنا في الجامع الكبير في مكناس، ثم توجه إلى خنفران للدعوة قبل ما يتم دروسه، فأنكروا عليه 11 مسألة، فعمل التليفون وعرفتنا وبينت لهم المسائل، واتفقنا. واحد من الناس عنده بستان، وجاء واحد قال أنا رأيت في المنام أن رجل صالح مدفون هنا في هذا البستان، فبنوا عليه قبة، والرجل أيضا يعرف أن بستانه ما فيه أحد، ولكنه خاف أن يهدمها، فقال للشيخ إبراهيم تهدمها؟ قال نعم، فهدمها، فحكموا عليه بالسجن، فحبس في مكناس 13 شهرا. نحن نزوره أحيانا ونأتي بالذي يحتاج إليه، والحكايات من هذا القبيل شيء كثير جدا. فهذه توجد في الدار البيضاء، مرة اسمها خديجة النعيمي، قالت أنا كنت خرجت للتنزه ومعي نساء، فمرنا بحجر كبير، فقالت النساء الجاهلات الكافرات انتع الله لله يا للحمارة. قالت فقلت لهن وهل في الحجر في الأحجار أيضا أولياء وفي الحمير؟ فقال اسكتي فإنها فقيرة وإنها ستنتقم منك. قالت فركلتها برجلي، وثم مرنا مسافة فقالت النساء الجاهلات انتع الله لله يا للرطمة لشجرة من الأشجار. وهكذا الكفار والفجار في كل وقت يعبدون أشجار وأحجار وحمير وكل شيء، ومن عبد غير الله تعالى عبد الملائكة عبد الحمير سواء. إذا الإنسان شرك بالله فهو يسر عليه الشرك. وكذلك خبرني الثقة أن في طرابلس التي يسمونها ليبيا الآن، أنه وهو من أهل البلاد قال كان عندنا شيخ اسمه الشيخ عبد السلام الأسمر، هم متصوف وعنده فقراء وله حمار، وذلك الحمار عليه خرج، والخرج يسمونه المغاربة الشواري، وكان ذلك الحمار يدور على البيوت، وكل واحد يضع شيء من الطعام ويأتيه ذلك الشيخ والفقراء بالطعام كل يومين. يقول فلما مات الشيخ بقي الحمار بلا شغل، فبنوا على الشيخ قبة، ثم الحمار صاروا يعبدونه وهو حي يتبركون به، ولما مات بنوا عليه قبة أيضا. نعم، إيه الشيخ قبة، الشيخ قبة حمار قبة. أي نعم. أنه رأى في المنام شخصا مشهورا عندهم بالصلاح يقول له ابنوا لي قبة في هذا المقام، ويتقربون ويتملقون لها بتقبيل العتبات والتوابيت. يقبلون أو يبوسون على اللغة الغربية، يبوسون العتبات. يلا زيد القرب. ويمرغون خدودهم على القبور، خدودهم على التوابيت وعلى القبور، على ويتمسحون بها ويهتفون بأسماء منسوبة إليه. إذا قام أعطي لحمد، إذا نزأ إذا جاز أعطي لحمد، أولي عبد الخضراء يهتفون بها في كل وقت، ويقربون لها القرابين ويذبحون الذبائح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه لعن الله من ذبح لغير الله، فكل من ذبح لغير الله تعالى ولو من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين فقد لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى قل إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي وحياتي ومماتي لله رب العالمين، فأنا كما أني لا أصلي إلا لله فلا أذبح إلا لله، لأن الذبحة بقصد التعظيم من عبادات عبادة. وقال تعالى فصلي لربك وانحر، أي كما أنك تصلي لربك لا تنحر إلا لربك تعظيم له سبحانه. ويحجون إليها ويطوفون وينذرون لها النذور ويطوفون بها. فروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، لأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه تساوي ألف صلاة فيما سواه، والركعة ألف ركعة. وفي المسجد الحرام الصلاة بمئة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد بيت المقدس الذي فيه اليهود الآن صلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه. ويسمون ذلك بالوعدة، يسمون بالوعدة. أقول يا سيدي إذا انقضت الحاجة اذبح لك شاة، هو هذا هو النذر. فالنذر لله جائز والنذر لغير الله شرك بالله وكفر. ويزعمون أن الدعاء عندها أفضل منه في المساجد، الدعاء عند قبور الصالحين أو الأنبياء أفضل من الدعاء في المساجد التي هي بيوت الله. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوتنا أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فعبادة المسلمين في المساجد لا عند القبور. نهانا أن نتخذ القبور مساجد ونجعل عليها العبادة مساجد والدعاء والعبادة. فهل هؤلاء يؤمنون بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا يؤمنون به، لو آمنوا به ما عبدوا إلا الله ولا استغاثوا إلا بالله ولا ذبحوا إلا لله ولا خافوا بالغيب إلا الله. والشيخ عبد الله السنوسي رحمة الله عليه وهو إمام محدث كان في طنجة، هذا توجه إلى العرايش ومعه خادم اتخذه جديدا، فلما وصلوا إلى العرايش قال ذاك خادم احنا ضيف الله عنك يا لالا مننا، ومننا هي قبة على امرأتين. فسكت الشيخ ونقله وذهب هو إلى القهوة وقام تفاسع من الليل ورجع البيت اللي فيه الشيخ يذكر الناس ويفتيهم ويعطي دروس. فانتظر أن يأتي بالعشاء، قال له الشيخ كيف كان عشاء مننا؟ قال له ما تعشيش، قال له ما ظنش مننا تخليك بالعشاء، فغير رحت نمرة ما عندك عشاء. فهذا كان فيه تعليم وعقاب. وبقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، كلا والله هؤلاء ما يعرفون معنى لا إله إلا الله. كل مشرك يعبد غير الله فهو جاهل بمعنى لا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله، لا أذبح ولا أنذر ولا أدعو ولا أستغيث ولا أخاف بالغيب إلا الله وحده لا شريك له. كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الناس في الدنيا لا يؤمن بالله إلا وهم مشركون، يشركون معه غيره. ودائما كانوا تجاني نقول ربي والنبي والشيخ هكذا ثلاثة ثلاثون